إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قولٍ أو عملٍ أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 42 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. كتابة الحديث وضبطه، ضبط الحديث يعني الضبط، إنه يكتب بالتشكيل يعني، وتقييده يقيد يعني يكتب. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو الذي يصدر منه؟ إما القرآن ككلام من الله تبارك وتعالى، وإما أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه، معناه أنك لو نقلت شيئا عن النبي من كلامي هو من أحاديثي، عليك أن تقوم بماذا؟ بمسحه. تمام، هذا هو المقصود في الحديث. نص الحديث في صحيح الإمام مسلم: لا تكتب عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. يبقى أمرهم بالتحديث ولكن نهاهم عن الكتابة. ومن كذب علي، قال همام: أحسبه قال متعمدا، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى نص الحديث في مسلم هكذا: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. يبقى إذن أمرهم بالحديث وبروايته وبنقله، ولكنه نهى عن الكتاب. لماذا؟ سيقول العلماء. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد ابن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. يبقى عندنا هنا مجموعة من الصحابة كرهوا الكتابة، كرهوا كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الكراء عند السلف قد تأتي بمعنى التحريم. تمام؟ قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله، إباحة ذلك أو فعله، علي ابن أبي طالب وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. يعني مثلا علي بن أبي طالب حينما سئل وقيل له: هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أهل البيت؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تعالى. ثم قال: وإلا ما في هذه الصحيفة، ما عندي إلا ما في هذه الصحيفة. الحديث في البخاري ومسلم. والصحيفة حينما سألوا وقالوا ماذا فيها، قال: العقل، اللي هو العقل بماذا؟ الدية على العاقلة يعني، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. يبقى علي كتب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ البخاري. وأما أنس فكما في حديث مسلم عن عتبان بن مالك، هو حديث طويل، وفي أن أنس لما أعجبه الحديث قال: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه، فكتبه. يبقى علي كتب وأنس بن مالك كتب. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فيقول: كنت أكتب كل شيء، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة، سمع كلام القرشيين من الكبار، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعي إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيدي ما يخرج منه إلا حق. والحديث رواه أحمد وأبو داود، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله كتب، ولذلك ما كتبه يسمى بالصحيفة الصادقة، صحيفة الصادقة، صحيفة عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، يقول بعض أهل العلم بالحديث إنها في الأصل ماذا؟ رواية مكتوبة، كتاب، رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جد الأصل فيها أنها إيه؟ صحيفة، واخدين بالكم؟ ثم هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أورده الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2026: قيدوا العلم بالكتاب. والحديث ورد من طريقين، من طريق أنس ومن طريق عبد الله بن عمرو مرفوعا، ولذلك صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس: قيدوا العلم بالكتاب، واخدين بالكم؟ يبقى قوله قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي، أو فعله، فعله بنفسه علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله ابن عمرو ابن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت، أي ابن كثير: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. هذا كان في خطبة الوداع، حينما خطب خطبة الوداع وجاء أبو شاه وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، فقال: اكتبوا لأبي شاه. قال ابن كثير: وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. ولذلك من أراد أن يرجع إلى هذا الأمر والمبحث بتوسع، فعليه بقراءة كتاب ورسالة صغيرة تقرأ في ساعة أو ساعتين، تقييد العلم للخطيب البغدادي. تعرفين الخطيب البغدادي ما ترك مبحثا من مباحث علم الحديث إلا وألف فيه، حتى قال الحافظ ابن حجر نقلا عن بعض العلماء إنهم قالوا: إن الناس في علم الحديث عيال على الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. فقال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. يعني العلماء أرادوا أن يجمعوا بين النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكتابة وأذن بالكتابة وقال قيدوا العلم بالكتاب، ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ويأمر بالحديث عنه، ولكنه يقول: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. واضح جدا هنا أنه قصد ألا يختلط ذلك بالقرآن، لأنه قد يختلط بالقرآن في أول الإسلام وفي بدايته، فتحدث إيه؟ ها؟ بعض الأمور التي يعني لا تستحب، قد يدخل بعض الناس شيئا من الحديث في القرآن الكريم، فأراد صيانة لجناب القرآن الكريم ألا يكتب سواه. واضح الكلام؟ تمام. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، يعني في أول الإسلام، والإذن فيه حين أمن ذلك، والله أعلم. قال: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع زائع من غير نكير. طبعا هذا الكلام لا نجد خلافا بين المسلمين وعلماء المسلمين في كتابة الحديث، لأن الأحاديث مكتوبة. وتخيلوا لو أن الأحاديث لم تكتب، الأمة أجمعت على كتابة الأحاديث بدليل وصولها إلينا. هي الأحاديث كلها الآن مدونة، ولا هل توجد أحاديث ننقلها شفاهة بدون نقل مكتوب؟ لا يوجد. إذن الأمة أجمعت، إذن الأمة أجمعت، ولذلك لا يستدل بهذا الحديث وبهذا الخلاف الأولي الذي كان في البداية ثم أجمعت الأمة، لا يستدل بهذا، لا يستدل بهذا إلا مين؟ إلا المجرمون الذين يريدون إنكار السنة، إلا المجرمون وإلا فإن هؤلاء الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه، من أين عرفتم أن هذا حديث؟ هل نقل إليكم عن طريق سمعتموه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في صحيح الإمام مسلم. طب ما أنتم بتسقطوا مسلم وبتسقطوا البخاري، لماذا قبلتم هذا الحديث؟ يعني أبو ريا وغيره حينما استدلوا بهذا الحديث يستدلون ببعض الأحاديث لهدم السنة النبوية، واخدين بالكم؟ يستدلون ببعض الأحاديث مع أن قاعدتهم ألا ألا تصدق هذه الأحاديث كلها. طيب لماذا هذا الحديث ولكن هو الهوى والعياذ بالله؟ وإلا فهذا الحديث يقول لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه وحدثوا عني ولا حرج. طيب هل أنتم تقبلون التحديث عن الله؟ هم يرفضون السنة كلياتها، واخدين بالكم ولا لا؟ هم يرفضون السنة كلياتها. قال وهذا قال وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، هذا أمر مستفيض شائع زائع من غير نكير. تمام. قال كما تعلمون الشيخ شاكر لابد وأن يحرر الباب تحريرا كاملا رحمة الله عليه، وذلك شرحه لا يستغنى عنه. إياك أن تقول أنا أكتفي باختصار علوم الحديث لابن كثير بدون شرح أحمد شاكر، لا طبعا، في إفادات عظيمة جدا. قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه اختلف الصحابة قديما في جواز كتابة الأحاديث قديما. قال فكرهها بعضهم لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه، رواه مسلم في صحيح. قال وأكثر الصحابة على جواز الكتابة وهو القول الصحيح، وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه وهذا غير جيد فإن الحديث صحيح. علق الشيخ الألباني قائلا هو البخاري، يعني أحمد شاكر بيقول بعضهم أعل الحديث بأنه موقوف، الشيخ الألباني أوضح الأمر وقال هو البخاري الذي أعل حديث مسلم البخاري كما في فتح الباري. قال فقالوا الصواب وقف ولم يتعقبوا بشيء، يعني الحافظ ابن حجر نقل عن البخاري أنه قال الصواب وقف، قال ولم يتعقبوا بشيء، والشيخ حتى يعني مستغرب لماذا لم يتعقبوا الحافظ بشيء. ثم قالوا أشار الخطيب في تقييد العلم إلى تضعيف هذا القول، إلى تضعيف قول البخاري في كونه أعله بالوقف. قال ويقال يقال، كلمة يقال صيغة تمريض تضعيف، ويقال إن المحفوظة رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع، يبقى أشار الخطيب إلى تضعيفه يعني بماذا؟ بصيغة التمريض. قال الشيخ الألباني وقد أخرجه هو وغير من طرق عن همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعا وتابعه الثوري وغيره عنده. إذا معنى ذلك أن الحديث جاء من طرق صحيحة. قال الشيخ أحمد شاكر فإن الحديث صحيح. قال وأجاب غير أي غير البخاري بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام، واضح؟ يبقى الأمر كان في البداية. قال وأجاب آخرون بأن النهي عن ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكالي على الكتاب، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. يعني البعض قال إن النهي خاص بمن كان حفظه قويا فلماذا يركن إلى الكتابة؟ فعليه أن يستغل هذه المنحة الربانية العظيمة وهي جودة الحفظ. تمام. كما نحفظ القرآن الكريم فنحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل هذه إجابات ليست قوية، والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، لكن الشيخ الألباني علق وقال ولكن لا منافاة بين هذا وبين بعض الأجوبة الأخرى، يعني منسوخ ولكن لماذا نهي عنه في الأول؟ خوفا على الاختلاط بالسنة بالقرآن. يبقى جمع بين الأمرين. فقول الشيخ الإجابات ليست قوية والصحيح إن الحديث منسوخ ماشي، ما ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى في الأول قبل النسخ حتى تحفظ الأمة وتستمر على ما حباها الله عز وجل به من ذكرة قوية، وألا تعتمد على هذا الكتابة، وإنما تبقى الكتابة شيء معين ثانوي وليست الأصل. أضف إلى ذلك حتى لا يختلط إيه القرآن بالسنة. فكلام الشيخ الألباني طيب، قال ولكن لا منافاة بين هذا وبين بعض، لم يقل كل، بعض الأجوبة الأخرى. قال الشيخ شاكر والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، فقد روى البخاري ومسلم أن أبا شاهن اليمني التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، فقال اكتبوا لأبي شاهن. تمام. قال وروى أبو داود والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك الشيء فأكتبه، فقال نعم. قال في الغضب والرضا؟ قال نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. طبعا حديث أبي هريرة، وأبو هريرة إسلامه متأخر، فهذا يدل على النسخ. قال وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى الخط. الشيخ الألباني قال ولكنه أي الترمذي الذي روى الحديث ضعف الإسناد جدا. قال الترمذي عاقبه ليس إسناده بذاك القائم، وسمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول الخليل بن مرة راوي الحديث منكر الحديث. فقال الشيخ الألباني يعني إن كان هذا الحديث ضعيفا فإن هناك حديث أخرى إيه قوية. قال ومما يدل على ذلك حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو أنه دعا بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا، فقال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال مدينة هرقل تفتح أولا يعني قسطنطينية. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح وهو مخرج في الصحيحة برقم 4. قال ومن ذلك حديث قيد العلم بالكتاب وهو صحيح بمجموع طرقي كما بينته في السلسلة الصحيحة برقم 2026. يكمل بقية الكلام الشيخ شاكر، يقول هذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن لحفظ القرآن وللحفاظ عليه. قال وحديث أبي شاهن في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في حجة الوداع، تمام، آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، إخبار أن عبد الله ابن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة، كل ذلك يدل على التأخير أو التأخر. قال ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا، ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير. الجملة دي يعني فيها قلق شوية، ولكن يعني اللي يفهم منها بعد قرينة قاطعة، القرينة القاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير ما ذكرناه من كون حديث أبي شاهن في حجة الوداع وكون أبي هريرة متأخر الإسلام، واضح؟ فهذه قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، ثم أثبت قطع ذلك الإيه؟ الإجماع. واضح الكلام؟ الجملة المقصود بها قال ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير. أو ممكن تكون الجملة بمعنى ثم جاء إجماع الأمة القطعي الذي يعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير. ولكن لما رجعت الأصل كتاب الشيخ أحمد شاكر اللي أخذ عنه المحقق النسخة وجدته لم يزد ولم ينقص، مع أنه للأسف يعني في هذا النوع فقط وقع منه أخطاء كثيرة في النقل عن الشيخ أحمد شاكر، يعني للأسف وقع بعض السقط كتير جدا في هذا النوع، يعني مش عارف كيف تأتى له ذلك مع أنه بيهتم بالفصلة والوصلة وعلامات الترقيم وعلامات كذا وكذا، يعني علامات الترقيم بتاخد منه وقت كبير قوي، فكيف يفلت منه هذا الأمر؟ في أشياء كثيرة سقطت وسننبه عليها إن شاء الله. قال وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. صحيح كل الأحاديث كتبت، واخدين بالكم؟ كل الأحاديث كتبت، وعن عندنا عمر بن عبد العزيز أمر الزهري وغيره أن يقوم به بتدوين السنة، ودونت السنة بالفعل، ولم يأتي عالم من العلماء في أي طبقة من طبقات أهل العلم ونهى عن كتابة الأحاديث. قال وقال وقد قال ابن الصلاح إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. ولقد صدق رحمه الله فعلا. تخيلوا لو أن بعض أهل العلم عزفوا عن كتابة الحديث وتدوينه لضاع كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يكن ليحدث لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن وتفسير القرآن، ثم إن علينا بيانا. إذن بيان القرآن وهو السنة النبوية رب العالمين ها أوجبه على نفسه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا، والسنة هي البيان لتبين للناس ما نزل إليه. فإذا السنة محفوظة كحفظ القرآن الكريم، تمام؟ قال فإذا تقرر هذا، الإمام ابن كثير يقول فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب. يبقى لابد أن طالب العلم اللي بيكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتب علما من العلوم عليه أن يقوم بضبط المشكل من الكلمات أو ما قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب، تمام؟ يعني لو كان عندك كتاب أصل مثلا كتاب وبتقرأ منه تقوم بضبط المشكل منه، وإذا جئت أنت للكتابة فعليك بأن تضبط المشكل. يبقى لو بتكتب أنت عليك أن تضبط، وإن وقع في يدك أصل وبتقرأ منه عليك أن تقوم بماذا؟ بضبط الكلمات. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا. نقطا لأن الكلام قديما لم يكن يوضع فيه نقط، والشكل اللي هو التشكيل يعني الرفع والضم والكسر وما، وإعرابا طبعا الإعراب في أواخر الكلم، تمام؟ اللي هو النحو، واضح؟ لكن الشكل، لأن الشكل عموما بقى يدخل فيه الإعراب ويدخل فيه إيه؟ البنية الصرفية، تمام يا أخوانا؟ قال على ما هو المصطلح عليه بين الناس ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. بالنسبة لماذا؟ لأصل الكتاب. لو عندك كتاب في الأصل وأردت أن تضبط، لو ضبطت في الحاشية يكون أولى من أن إيه؟ تضبط أصل الكتاب، واضح؟ تضبط في الحاشية لأنه مش كتابك، واضح ولا لا؟ أصل من الأصول التي وقعت في يدك. لكن لما تكون أنت الذي ستكتب إذا لن تضبط في الحاشية، ستضبط في أصل الكتاب لأنك أنت اللي بتكتب. وبهذه المناسبة، لأن يعني الذي يموت وينسى لابد أن نذكر به الناس من أصحاب الفضل علينا في هذه البلاد في مسألة الضبط الكلمات المشكلة، من أصحاب الفضل في هذا الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود شاكر. من النادر أنك كنت تجد أحدا من السابقين في زمانهم يقوم بالضبط، يعني حتى شيخنا الشيخ حامد رحمة الله عليه كان قليلا ما يقوم بضبط الإيه؟ الكلمات المشكلة، ولكن الذي كان حريصا على ضبط المشكلات الشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر. أما بالنسبة لطبقة يعني شيوخنا فما وجدته حريصا على هذا إلا الشيخ رجائي رحمة الله عليه، الذي كان يقوم بضبط ما يكتب كل كلامه، وكان حتى بيطبع ما يكتبه في الأول بخط اليد، كان خطه جميل جدا. رحمة الله على الشيخ رجائي من أهل السنة، هذا الرجل علم من أعلام السنة في مصر قبل القوصي وغيره، خلي بالكم هذا الرجل تربى هنا في أنصار السنة الشيخ رجائي، وكان رحمة الله عليه يعني على السنة المحضة بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يتلوث ببدعة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. عشان برضو نعطي الناس اللي ماتت حقها يا اخوان، لان للاسف احنا بنجد بعض الناس عندها جحود للموتى ولا يذكرون الا الاحياء فقط. فهذا الرجل كان يقوم بضبط كل فضل الله عز وجل، لم يكن يرتزق من الرسائل، بل كانت الرسائل توزع اما مجانا واما بثمن التصوير، وكان ليس عنده حقوق طبع ولا شيء من هذا القبيل، ورسائله ما زالت موجوده في زاويه طلاب الفقه. وأحد طلابه المقربين منه أخونا الشيخ سامح جاد، ربنا يحفظه، من إخواننا الطيبين. علشان بس إيه، إحنا عايزين يا إخواننا عشان نعلم إخواننا عدم الجحود، وأن نذكر أهل الفضل، وأن نذكر من استفدنا منهم. واخدين بالكم ولا لا؟ ربنا يرحمه ويرحم جميع المشايخ الفضلاء الذين أسدوا لطلاب العلم وللأمة خيراً. يعني هذا الرجل حينما كان يتكلم في السنة ما كانش فيه في مصر وقتئذ أحد من أهل السنة غير أنصار السنة فقط، أنصار السنة وفضيلة الشيخ رجائي رحمة الله عليه، بس مفيش حد تاني. أنا بكلمكم عن زمن إيه، الكلام ده كان فين؟ في آخر السبعينات والثمانينات، قديم قوي الكلام ده، أيام ما كان مشايخ أنصار السنة على السنة فقط، أيام ما كان الناس اللي هنا على السنة قبل أن يدخل السرورية. نسأل الله أن يطهر هذا المبنى من هؤلاء السروريين، وإن شاء الله سيستجيب رب العالمين سبحانه وتعالى ويطهر هذا المبنى من كل السروريين إن شاء الله تعالى. وأتباع الإخوان قولوا أمين، واللي مش هيقول أمين هيمشي. يقول بعد ذلك الشيخ: فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطاً وشكلاً وإعراباً. مثل يعني أنت عندك كلمات، مثلاً على سبيل المثال كلمة البر والبر والبر نفس الحروف، ولكن البر غير البر غير البر، مش كده ولا إيه؟ أنا مرة وجدت أخي كان بيدرس أصول فقه وكان بيشرح العلة، وانا لسه داخل قلت له الحمد لله نسمع واحد بقى بيتكلم، كنت صغير، فلقيته بيتكلم عن العله وبيقول ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اسف اني انسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم لانه الضبط خطا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد. البر بالبر، رحت واخد الحذاء وماشي، واحد بيقول لي البر بالبر، واخد بالك، وهيشرح اصول فقه ويشرح العله، يعني كمان ايه العله وهو عله، يعني واحد بيقرا خطا. طب ده يتكلم في الاصول ايه يا اخواننا؟ ما هي المساله للاسف احيانا يوسد الامر الى غير اهله، واحد ما بيعرفش يقرا، دي مصيبه. ولما نيجي نقول يا اخواننا تعلموا القراءه الاول، يرجع لبعض الناس يقول لك مكان المحدثين بيلحنوا. يا اخي اخصى يا اخي، محدثين ايه اللي كانوا بيلحنوا؟ اللحن عند المحدثين بالنسبة لما قيل عنه أنه لحن، بالنسبة لكم أنتم يعدوا في قمة الفصحى. دي كانت أشياء عليها خلافات، وكان الذي يأخذ عليهم ذلك أئمة العربية، يعني الأمر لم يكن الواحد فيهم لا يعرف الفاعل من المفعول، ويجي يقول لك بيلحنه ويبدأ ينزل كلام الأقدمين على خيبته الثقيلة. عم روح يتعلم وشيل عن نفسك الجهل، بدل ما تقعد تدافع عن جهلك وتخلي الطلاب يتبعونك في جهلك. أنا لو عندي سوءة عادي جدا ممكن أقول طلاب العلم يا أخوانا بارك الله فيكم، يعني هذا إمكانياتي، بس أنا بقول لكم اقعدوا تقلدوني في هذه الخيبة التقيلة اللي أنا فيها، أنا عندي نقص في العلم الفلاني مثلا. إياكم أنا بإذن الله تعالى إخوانا أنا مثلا ضعيف في علم كذا، روحوا احضروا عند الشيخ الفلاني العلم ده عشان تكملوا نفسه. أنا ربنا رزقني شيء معين بقول لكم عليه، الشيء الآخر مش عندي، روحوا خدوه عند حد تاني. صح، المفروض يكون في نصيحة، هو ده الدين، الدين إيه؟ النصيحة. واخدين بالكم يا إخواننا ولا لا؟ ربنا يسلمنا ويكفينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. فقال ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. الشيخ بقى أحمد شاكر يشرح هذه المسألة، فماذا قال رحمة الله عليه؟ قال فإذا تقرر هذا فهم قال ابن الصلاح على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير اللي بيكتبوه هم بإيديهم، أو ما يحصلونه بخط الغير من مروياتهم الذي يقومون برواياته على الوجه الذي رووه، يعني يضبط على الوجه الذي يروى. زي كتب السنة تجدونها ها مضبوطة بالشكل، كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قال شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، يؤمن الالتباس بحيث ينطق الإنسان كلمة خطأ. قال وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهني وتيقظي، بعض الناس يركن إلى ذهنه وحفظه وتيقظه. قال وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس. من أول الناس؟ آدم، فنسي ولم نجد له عزمة، وأول ناس هو أول الناس. ولذلك عليك بأن تضبط وأن تكتب وأن تقيد وأن تعلق، لا تركن إلى قوة الذاكرة أو الحفظ، بل إن الحفظ خوان فممكن تنسى. قال وإعجام المكتوب يمنع من استعجامي، إعجام المكتوب يعني إعجامه يمنع من استعجامي إذا أعجمته، يعني أزلت إيه عجمته، بمعنى إنك تضبط وتشكل علشان يقرأ قراءة صحيحة، فهذا يمنع من وقوعك في العجمة. معنى الجملة هكذا، إعجام المكتوب، إعجامه يعني إزالة عجمته بالتشكيل، هذا يمنعك من الوقوع في الإيه؟ في العجمة، أو يمنع القارئ أن يقع في العجمة. قال وشكله يمنع من إشكاله، شكله اللي هو تشكيله يمنع من الإشكال، الإشكال أن يصبح مشكلا. تمام يا إخوانا؟ قال ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. للأسف بعض إخوانا يضبط الكلمات كلها من أول الحرف لآخره، كل كلمة كل كلمة كل كلمة، هذا يترتب عليه مشكلة. أولا يعني إن قمت أنت بضبط كل شيء هذا سيترتب عليه أنك ستخطئ، لأنه مهما كان إتقانك ستقع في الخطأ حتما. إن قمت بضبط كل كلمة ستقع بالخطأ. أحيانا كنت أقوم بضبط الكلمات، أجي بعد ذلك حينما أجي أقرأ أجد نفسي أخطأت من أول نظرة، كيف وقعت في هذا؟ لأن الإنسان المجهود بيبقى صعب عليك، أما تيجي تضبط كل حرف هتقع في الخطأ. ولذلك لا تضبط إلا الإيه؟ المشكل. فقال ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس. وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل يعني يتشكل، يشكل يعني إيه تقوم بضبطه، ما يشكل يعني يتم تشكيل ضبط الكلام الذي يشكل يعني يخطئ الناس في قراءته. قال وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل، لا بنقط ولا بتشكيل، ثم تبين الخطأ، هذا خطأ. ثم لما تبين الخطأ، كلمة لما ساقطة من الأصل، ضعها. ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية، كان النقط ثم كان الشكل. لو شلت كلمة لما بقى هتجد ثم تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف، تجد الجملة ناقصة، لابد توضع كلمة لما. ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب، لماذا تبين الخطأ في قراءة المكتوب؟ كان الصحابة والعرب الأقحاح يقرؤون الكتاب بدون مقط، وجمع الكلمات والسباق واللحاق والسياق، يقرأ الكلام كما أراد له كاتبه. قوة. لما ضعفت القوة في معرفة العربية احتاجوا إلى ماذا؟ إلى النقط. تمام؟ ثم كان الشكل لما ضعف الناس أكثر. وعندنا القصة المعروفة أن بعضهم قرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها على الكسر والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ قال: وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس، لأنها لا تدرك بالمعنى. لو أنت جبت سيبويه ووضعت الأعلام أمامه، أسماء الأعلام، سينطقها بعضها صوابا وبعضها خطأ، لأن الأعلام ليست لها قاعدة. قال: اسمع، وينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس، لأنها لا تدرك بالمعنى، ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحاق النجيرمي، لأنه قال بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة، افتح الجيم واكسر الجيم، يجوز فيها الاثنين. قال: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. يعني مثلا كلمة سليم أو سليم، تجد أحيانا اسم الراوي سليم، وأحيانا إيه؟ سليم، وأحيانا سلمة، ها، وسلمة. فعند العرب كل هذا موجود، فتجد الكلمة محتاجة إلى إيه يا أخوانا؟ إلى ضبط. زي مثلا أبو نعيم، بعض الناس يقول أبو نعيم، تمام، وهكذا. قال: ويحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية، أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، يفرق حروفها حرف حرف حرف، يعني اكتبها كبيرة والحروف تبقى واضحة، ويضبط كل منها، يضع على كل الحرف علامته، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. واضح؟ قال ابن دقيق العيد في الاقتراح في معرفة الاصطلاح: من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرق حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا. وقد رأينا ذلك، الشيخ أحمد شاكر يقول: وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة. طبعا الشيخ أحمد شاكر من المحققين اللي كانوا بيطلعوا على مخطوطات، احنا عندنا الآن في زماننا في محققين ما شافوش المخطوطات، تبقى محقق ازاي ما شافهاش مش مهم، دي مسألة بقى ايه، ربنا يعني يعين على أكل العيش. في ناس ما بتشوفش المخطوطة أصلا، شوفهاش ولا صورة حتى، وفي الآخر بيبقى المحقق وينزل لك على الكتاب، ها، حقق الكتاب على 5 نسخ، ولا مش كده ولا ايه، 5 نسخ. او خلي بالكم، نعرف شخصا حقق كتابا، هذا الكتاب وشرحه، حققه وشرحه، وقال لك على 5 نسخ، ومش هنقول اسم الكتاب عشان ايه، ربنا امر بالستر. بعد كده الكتاب هو اخ عمله في رسالة دكتوراه في المملكة، ومسك الطبعة دي وقال له: فين الخمس نسخ؟ ده انت فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، وانت شفت النسخ اصلا؟ فلما جينا بنكلم الاخ اللي هو صاحب المكتبة، قال له: هو ما شافش النسخ ولا حاجة، ده احنا قلنا كده وربنا يستر ويسلمنا. المهم، قال وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوط. طبعا الشيخ أحمد شاكر لما يقول ده كان بيمتلك نسخ خطية حقيقية، يعني علماءنا كانوا يمتلكون نسخا خطية حقيقية، وشيخنا الشيخ حامد الفقي بسم الله ما شاء الله كان عنده من النسخ الكثير جدا، والناس دي كانت بتشتري النسخ ويسافروا ويروح هنا وهنا ويسافروا في كل بقاع العالم علشان يصور نسخة أو يشتري مخطوطة وهكذا، ربنا يرحمهم رحمة واسعة. قال وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، ضبط الحروف المهملة اللي هي مش معجمة، مثل مثلا السين والصاد والذال والدال وهكذا والراء. يقول وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، يعني إهمالها مش مهملة ملناش دعوة بيها، مهملة ليس عليها إيه؟ نقاط. قال كما تعرف المعجمة بالنقط، تمام؟ كما تعرف المعجمة بالنقط، يعني نعرف المعجمة بالنقط اللي عليه، لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجماً وأن الكاتب نسي نقطه. يعني ممكن واحد يجي يقول لك الحرف ده لا هو نسي يحط النقطة بس هي في الأصل كذا. قال وطرق البيان كثيرة، فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط التي فوق المعجم المشابه له، يعني حرف السين مهمل، الحرف المشابه ليه الايه؟ الشين معجم، بيبقى عليه ثلاث نقط فوق، يبقى السين نعمل ايه؟ نحط ثلاث نقط تحته. وتشوف يا اخي الاتقان والدقه. فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين، يضع تحتها ثلاث نقط اما صفا واحدا هكذا ورسمها لك ثلاث نقط، واما مثل نقط الشين المعجمه. المحقق كاتبها سنتين، هذا خطا، هذه الكلمة خطأ، وده بقى هنا مش المحقق نسي حرف ولا نقطة، ده جاب كلمة مكان الكلمة، الكلمة أصلا في الأصل وإما مثل نقط الشين وهو الصواب، يعني تتحط ثلاثية اثنين واحدة فوقيهم. قال ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل مثل حاء تحت الحاء، سين تحت السين وهكذا. شوف الإتقان. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه عشان يعرفك إنها إيه؟ مهملة وليس ولم أنسى النقطة. ومنهم من يضع خطا أفقيا فوق الحرف هكذا، خط أفقي فوقه. ومنهم من يضع فوقه رسما أفقيا كقلامة الظفر، يعني عارف رسمة الهلال فوقه. وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية. واحد يقول لك ايه طب وليه ده كله؟ طب ما نعمل، ارجع بيك الزمن وقول لهم اعملوا ايه بقى، احنا بنتكلم عن شيء آل إلينا، واخد بالك ولا، علشان تعرف تتعامل مع المخطوطات، فلو وجدت هذه العلامات تبقى فاهم ايه معناها. ولذلك بيدرس في معهد المخطوطات العربية كيفية التعامل مع هذه الايه الرموز، تمام يا اخوانا. قال وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الأثرية. قال وأرى أنه لا ينبغي، احذف لا، احذفها، وأرى أنه ينبغي أيضا، ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، لأنه لا ينبغي كتابة الهمزة. طب هنفهمها ازاي لو كانت الفرق بين الهمزة القطع وهمزة الوصل، مش كده ولا ايه؟ فقال وأرى أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة وتحتها إن كانت مقصورة. لما أجي أقول أن أضع الهمزة فوق الألف، لو هقول إن أضع الهمزة تحت الألف. قال وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقا، كانوا فعلا بيفعلوا هذا قديما، يا مش الشيخ أحمد شيخ، تجد الهمزة موضوعة فوق الألف سواء كانت همزة مكسورة أو مفتوحة، تمام؟ وانت بتعرفها من الايه؟ من السياق بقى. قال ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. ثم قال وينبغي توضيحه، أي الخط، الكتابة ينبغي توضيحه وينبغي توضيحه. قال ويكره التدقيق، التدقيق الكتابة بالخط الدقيق، لأن الخط الرفيع ده صعب تقرأه. اسمع، قال ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفريقها، لو خلطتها ببعض هذا يوقع القارئ في ماذا؟ في إشكال. قال ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا: لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، يخونك أحوج ما تكون إليه. قال الخطيب البغدادي: يعني عند الكبر وضعف البصر، هيجي عليك يوم تكبر ويضعف بصرك فيخونك فلا تستطيع قراءته، أحوج ما تكون إليه. قال ابن الصلاح، نقف عند هذه النقطة إن شاء الله، نقف عند هذه النقطة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.